قال رحمه الله: باب المناسخات. قل المصنف رحمه الله: باب المناسخات. المناسخات مفاعلات من النسخ، والنسخ أصله الإزالة والتغيير والنقل. في لغة العرب النسخ هو الإزالة والتغيير والنقل. يقال: نسخت الشمس الظل إذا أزالت، ونسخت الريح الأثر أو الديار إذا غيرت الآثار أو غيرت معالم الديار، ونسخ الكتاب إذا نقله. وعندهم نسخ وسلخ ومسخ، هذا في النقل. طبعا النسخ للنقل واللفظ، النقل لللفظ والمعنى نسخ. وأما بالنسبة للمسخ فهو تغيير اللفظ والمعنى، يكون بتغيير اللفظ والمعنى. أما بالنسبة للسلخ فيكون بنقل المعنى دون اللفظ، هذا يسمى إيش؟ سلخ، سلخ الكلام، أي أنه أخذه بمعناه وليس بلفظه، أو عبر بمعناه ولم يعبر بلفظه. والمناسخة أن يموت حقيقته عند الفرضيين، وأن يموت أحد الورثة قبل قسمة التركة من الميت ممن ورث عنه أو من الميت الأول. المناسخة طبعا في الحقيقة المصنف بعد أن بين الانكسار في المسألة الواحدة شرع في بيان الانكسار في أكثر من مسألة. ولذلك انتبه في مسألة، يعني بعض العلماء لماذا يذكر العلماء باب المناسخات بعد باب تأصيل المسائل؟ لأن باب تأصيل المسائل يكون في المسألة الواحدة، انكسارها على فريق أو فريقين أو ثلاثة، فأنت في مسألة واحدة. لكن في المناسخات تحتاج إلى التأصيل والتصحيح في أكثر من مسألة. يموت الميت الأول ولا تقسم تركته، ثم يموت الثاني، ثم يموت الثالث، وهكذا يموت أكثر من ميت وهم وارثون من الأول قبل قسمة التركة من الأول. وحينئذ يرد السؤال: كيف يكون العمل؟ فقال المصنف رحمه الله: باب المناسخات، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بالعمل الحسابي في المناسخات. حقيقة هذا الباب يعتمد بعد الله عز وجل على طريقة العمل، ضبط طريقة العمل يسهل على طالب العلم إتقان هذا الباب، وهو في الحقيقة في أكثر مسائله معتمد على ما تقدم من التأصيل. ولذلك تجد الرحبي رحمه الله لما قال وإن يمت آخر قبل القسمة فصحح الحساب واعرف سهمه، وإن يمت آخر قبل القسمة فصحح الحساب واعرف سهمه واجعل له مسألة أخرى كما بين التفصيل فيما قدم. وإن يمت آخر قبل القسمة فصحح الحساب واعرف سهمه واجعل له مسألة أخرى كما واجعل له مسألة كما قد بين التفصيل فيما قدم. هو قد يعني جعل باب التأصيل قبل باب إيش؟ المناسخات، فجعل التفصيل راجعا إلى باب التأصيل والتصحيح. ومن هنا يعتمد هذا الباب بعد الله كثيرا على مسألة تأصيل، على مسألة تصحيح عفوا. وباب التصحيح يعتمد على باب التأصيل، وكلها أبواب حسابية. هذا وجه الترابط بين هذه الأبواب، لأن علم المناسبات قلنا مهم في الفقه. نعم. قال رحمه الله: إذا لم تقسم تركة الميت حتى مات بعض ورثته وكان ورثة الثاني يرثونه على حسب ميراثه من الأول، قسمت التركة على ورثة الثاني وأجزأك. مناسخات طبعا لها طريقتان: طريقة الاختصار قبل العمل، هذه الطريقة الأولى التي ذكرها المصنف، وهي طريقة الاختصار قبل العمل. والطريقة الثانية طبعا سنبينها، تعتمد الطريقة الأولى على أن يكون ورثة الميت الثاني أو الثالث هم ورثة الميت الأول، ولا يختلف الميراث ولا يختلف الفرض في المسألتين أو المسائل. في الحقيقة يعني سموها مسألة الاختصار قبل العمل، يعني حينما يموت ميت ولا تقسم تركته ويبقى ورثته، ثم يتوفى بعضهم قبل قسمة التركة ويكون الباقون نصيبهم هو نصيب الأوائل يعني لا يختلف، كأنك حينما تأتي مباشرة وتجعل المسألة من ورثة الميت الثاني أو الثالث كأنك تختصر قبل أن تعمل، لأنه في بعض المسائل، وهذه كما ذكر أكثر من واحد من أهل العلم، ذكر الإمام الأنصاري رحمه الله في شرحه العذب مسألة أصلها من 9 وتصح يمكن من 360 مليون، ما هو مبالغة حقيقة، من 360 مليون إذا قسمت بالطريقة الحسابية. فهذا الكم الهائل من الحساب كله يختصر في 9، ترجع وتجعل ورثة الآخر هم ورثة الأول، وتقسم كأن لم يكن هناك موت للطبقات التي يعني سبقت أو تخللت ما بين الميت الأول والميت الأخير. هذا سبب تسمية أنها اختصار. الاختصار ينقسم إلى قسمين في مسائل الفرائض، هناك اختصار بعد العمل وهناك اختصار قبل العمل. فالاختصار الذي قبل العمل في مسألة الفرائض الذي سيأتينا ونبينه إن شاء الله، والاختصار بعد العمل تقدم معنا، تقدم معنا في مختصرة زيد في مسائل الجد مع الإخوة اللي هي مسائل المعادة، ذكرنا فيها مختصرة زيد واختصرنا بعد العمل. في هذه المسألة أو في هذه الحالة يكون ورثة الميت الثاني وارثون للأوائل ولا يختلف الحكم. لو توفي عن 4 أبناء، توفي عن 4 أبناء ثم توفي الابن الأول ولم يخلف شيئا، ثم توفي الابن الثاني ولم يخلف شيئا، ثم توفي الابن الثالث ولم يخلف شيئا، وتوفي الابن الرابع وخلف 4 أبناء، فإذا المسألة من 4، وتجعلها تجعل ورثة الرابع والأخير هم ورثة كأنهم ورثة الأول، وتصحح المسألة وتعطي كل ذي حق حقه من التركة. إذا تختصرت، لأنه كان المفروض أن تبدأ وتذكر تبين ميراث الميت الأول، ثم لما مات الثاني وبقي له 3 إخوة أيضا تقسم، ثم لما مات الثاني وترك الأخوين تقسم، ثم لما مات الثالث وترك الأخ أخاه تقسم، ثم لما مات الرابع وترك أبناءه تقسم. إذن هذا كله يعني ستختصره في مسألة واحدة، وتقول ورثة الميت الأخير يعتبرون بمثابة الميت كأنهم ورث للميت الأول. ولو توفي حتى بحال التعصيب باجتماع الذكور والإناث، لو توفي عن 15 أخا وأختا شقيقة، 15 أخا وأختا شقيقة، ثم توفيت أخت شقيقة، ثم تبعها أخ ثم أخت ثم أخ ثم أخت حتى بقي أخ وأخت شقيقة، فما الحل؟ هل نفعل مسائل لهؤلاء الذين توفوا 13، أم أننا نختصر؟ قال نختصر فنجعل مسألة 2-3، بقي الأخ والأخت الشقيقة المسألة من 3 للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا بالنسبة للحالة الأولى. نعم، سمونا حالة الاختصار قبل العمل. نعم. قال رحمه الله: وإن اختلف ميراثهم صححت مسألة الثاني وقسمت عليها سهامه من الأولى، فإن انقسم صحت المسألتان مما صحت منه الأولى، وإن لم تنقسم ضربت الثانية أو وفقها في الأولى، ثم كل من له شيء من الأولى أخذه مضروبا في الثانية أو وفقها، ومن له شيء في الثانية أخذه مضروبا في سهام الميت الثاني أو وفقها، ثم تفعل فيما زاد من المسائل كذلك أيضا. هذه الطريقة في الحقيقة يعني نطبقها على مثال ونجعل فيه أكثر من أصل بحيث يكون فيه التمثيل بالتماثل والتوافق. لو توفي عن أربعة أبناء، ثم توفي الأول منهم عن زوجة وابنين، ثم توفي الثاني عن زوجتين وابنين، ثم توفي الثالث عن ثلاث زوجات وابن، فكيف نورث هؤلاء؟ واضح؟ تبدأ طريقة العمل، تبدأ بالمسألة الأولى، تورث البطن الأول وهم الأربعة الأبناء من الميت الأول، فتقول توفي عن أربعة أبناء، المسألة من أربعة، لكل ابن واحد، لأنهم ذكور وعصبة، يكون أصل المسألة من عدد الرؤوس. طيب، تنتقل بعد ذلك لمسألة الميت الأول من الأبناء، قلنا توفي عن زوجة وابنين، المسألة من كم؟ من ثمانية، الزوجة لها الثمن واحد، والأبناء لهم كم؟ سبعة أثمان، هم ابنان، سبعة على اثنين إيش يكون؟ الانكسار. هذا الذي خلانا نؤخر التفصيل هذا لأجل نطبق الآن في مسألتنا. طيب، سبعة أبناء، ابنان والنصيب سبعة، بينهما تباين، نأخذ كامل عدد الرؤوس اثنان ونضربه في أصل مسألة ثمانية بكم؟ ستة عشر، ونضرب ونجعل اثنين جزءا للسهم، الزوجة لها اثنان، واحد واثنين باثنين، اثنان من ستة عشر تعادل الثمن، والابنان لهم سبعة، سبعة في اثنين بأربعة عشر، فحصل كل واحد منهما ما كان لكلهم كما ذكرنا في مسألة الانقسام على فريق، يكون أربعة عشر لكل ابن سبعة، إذن تصح من ستة عشر، الزوجة لها اثنان الثمن، وكل ابن له سبعة، أربعة عشر الباقي على ابنين سبعة سبعة. إذا انتهيت من المسألة من الميت الأول من الأبناء، تنتقل إلى مسألة الميت الثاني من الأبناء. مسألة الميت الثاني من الأبناء، قلنا توفي عن زوجتين وابنين، المسألة أيضا من ثمانية، الزوجتان لهما الثمن واحد، والسبعة الأثمان للابنين، ولاحظ أننا اخترنا مثالا يكون فيه الانكسار على فريق المسألة الأولى، ويكون هنا الانكسار على كم؟ على فريقين في المسألة الثانية. هذا الذي جعلنا لم نفصل في المثال في عشان ما يكون فيه تكرار. طيب، هنا عندنا زوجتان وابنان، الزوجتان لهما واحد منكسر، والابنان لهما سبعة منكسرة، نظرنا زوجتان وابنان، طبعا إذا كان الاثنان الزوجتان ينكسر عليها الواحد نثبت تباين، نثبت عدد إيش؟ رؤوس الزوجتين كم؟ اثنان، ثم الابنان ينكسر عليهم النصيب سبعة، فنثبت عدد رؤوس الأبناء كم؟ اثنان، قلنا هذه الرواجع إذا كان عندنا فريقان فأكثر. طيب، ثبتنا الاثنين عدد رؤوس الزوجات، والاثنان عدد رؤوس الأبناء، ونظرنا فيما بين العددين فوجدنا بينهما إيش؟ التماثل، فتأخذ من المماثلين واحدة وهو اثنان، تضربها في أصل المسألة اثنين في ثمانية بستة عشر يكون للزوجتين تجعل الاثنين فوق المسألة الأولى، فوق أصل المسألة الأولى الثمانية، واحد في اثنين باثنين لكل زوجة واحد، هذا الفريق الأول، وسبعة في اثنين بأربعة عشر لكل ابن سبعة، هذا الفريق الثاني. طيب بعد ما تنتهي من هذه المسألة عرفنا أن هذه المسألة أيضا تصح من كم؟ من ستة عشر. ننتقل إلى المسألة الثالثة وهي ثلاث زوجات وابن، ثلاث زوجات وابن، وعكسنا ما في الأول. ومن هنا ثلاث زوجات وابن المسألة من ثمانية، لأن فيها فرض وتعصيب، وفرض الزوجات في حال الفرع الوارث هو الثمن، فأصل المسألة من مقام الفرض ثمانية من الثمن. أعطينا الثلاث زوجات واحدة، وأعطينا الابن سبعة أثمان، ثم نظرنا بين الثلاث زوجات والواحد فوجدنا بينهم ماذا؟ التباين، ثلاثة زوجات ونصيبهم واحد، بينهم ماذا؟ التباين. نأخذ كامل عدد الرؤوس ثلاثة ونضربه في أصل المسألة، ثلاثة في ثمانية بكم؟ بأربع وعشرين. ثم جعلنا عدد الرؤوس فوق أصل المسألة ثمانية، وأعطينا الثلاث زوجات لهن واحد من ثمانية، واحد في ثلاثة بثلاث لكل واحدة واحد، يبقى عندنا كم؟ ها، واحد وعشرون. لمن؟ للابن، لأنه عاصب فيكون له الباقي. طيب الآن عندنا أربع مسائل، مسألة الميت الأول من أربعة، ومسألة الميت الثاني من كم؟ من ستة عشر، ومسألة الميت الثالث من ستة عشر، مسألة الميت الرابع من كم؟ من أربع وعشرين. في المناسخات هناك طريقتان، وأكثر قيل حتى عشرة طرق، ذكر بعض مشايخنا رحمه الله، موجودة في بعض الشروح، لكن المصنف رحمه الله يختار طريقة النظر ما بين نصيب الميت الأول ومصح مسألته بالتوافق والتباين، وتتعامل معه مثل ما تقدم معنا في الانكسار. هذه الطريقة الحقيقة هي التي سار عليها رحمه الله، وهي التي عناها الرحبي رحمه الله بقوله وإن يمت آخر قبل القسمة فصحح الحساب واعرف رسمه. هذه الطريقة مشكلتها أنها تعدد الجوامع، خاصة إذا كان هناك بطون، يعني كان هناك أكثر من طبقة، هذه مشكلتها. لكن الطريقة الثانية وهي الأفضل، وكان كثير من مشايخنا الذين يعني أخذنا عنهم يستحبونها، وهي أن تنظر تجمع جميع أصول المسائل من غير مسألة الميت الأول، وهي مسألة الميت الثاني والميت الثالث والميت الرابع، فتنظر في أصولها بالنسب، ثم تستخرج أصل مسألة المسألة الأولى، الجامع بين هذه الأربع مسائل اللي يسمونه المضاعف المشترك بينها، يكون أصلا يكون جزءا لسهم المسألة الأولى، فتضرب أصل المسألة الأولى فيما حصلته من النظر في أصول الأربع مسائل أو الخمس مسائل، وإذا ضربته كان هو الجامعة، ثم قسمتها على المسائل التي عندك. واضح هذا؟ سنطبق الآن. عندنا تترك مسألة الميت الأول وهي أربعة، يبقى عندنا مسألة الميت الثاني من ستة عشر، والميت الثالث من ستة عشر، والرابع من أربعة وعشرين، فصار في النسب عندنا متماثلان ومتوافقان. متماثلان ستة عشر وستة عشر. إذا كان عندنا المتماثلان ماذا نفعل؟ نأخذ واحدا، وخذ من المماثلين واحدة وخذ من المناسبين الزائدة، نأخذ من المماثلين إيش؟ واحد، مماثلا 16، فنأخذ 16 من الاثنين. ثم بقي عندنا أصلان 16 وكم؟ 24. تنظر ما بين 16 والأربعة والعشرون فتجد أن بينهما توافقا، فإذا قسمت 16 على 8 يكون 2، وإذا قسمت 24 على 8 تكون 3. فإما أن تضرب 3 في 16 وإما أن تضرب 2 في 24. 3 في 16 بكم؟ 72. 3 في 6 18. 3 في 1 1 و4 48. 48. طيب لو ضربت 2 في 24 48، إذن الأصل واحد. 48 التي توصلت إليها كقاسم مشترك تجعلها جزء السهم للمسألة الأولى اللي هي من 4، وتضرب 4 في 48، 4 في 48، 4 في 8 ب32، 4 في 4 16، 19، 192، 192. هذه هي إيش؟ الجامعة. ثم تقسمها على أصول المسائل، وحينئذ تنظر إلى أصل كل مسألة وتعطي الابن الباقي، لأنه عندنا ابن من الأربعة باقي، تضرب له 1. 1 في 48 بكم؟ ب48، لأنه جزء السهم عندنا كم؟ 48. ثم بعد ذلك مسألة 16 يكون التفصيل فيها على الطريقة التي ذكرنا. هذا المثال الحقيقة الطريقة فيه أفضل، لأن تختصر الجوامع، والأمر الثاني أن النسب إيجاد القاسم المشترك يسهل الوصول إلى الجامعة العامة التي هي تربط بين هذه المسائل كلها. طيب.